الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ذكر الشيخ أيضا الشيخ صالح الفوزان في وسائل الشرك الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام أو الغلو في الصالحين. الغلو هذا من وسائل الشرك، والله عز وجل حذر منه، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر منه، بل إن العلماء صنفوا كتبا مستقلة في مسألة الغلو، كتب مستقلة، هناك مجلد في أمر الغلو أسبابه وعلاجه. فالله عز وجل قال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، فحذر الله عز وجل أهل الكتاب من الغلو في الدين، وهذا أمر عام للناس جميعا. فهناك من وسائل الشرك الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام، كمثل أن يدعوه ويسألوه عليه الصلاة والسلام في تفريج الكروبات وفي الأرزاق وفي تفريج الهم، هذا من الغلو له عليه الصلاة والسلام، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قال: لا تطروني، أي لا تغلو في. الإطراء هو الغلو في المدح، كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم: إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله. إذن هذا من حقوق النبي عليه الصلاة والسلام، ألا يعطى للنبي عليه الصلاة والسلام حقا يكون لله. فالحق حقوق لله عز وجل شيء، وحقوق النبي عليه الصلاة والسلام شيء، فتتبعه بغير غلو، فأحبه بغير غلو. أما أن أسأله عليه الصلاة والسلام وأسأله الشفاعة وأسأله كذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك الشفاعة، كل الله الشفاعة جميعا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال: فأذهب فأسجد تحت العرش فيفتح الله علي بمحامد لم يفتح علي بها من قبل، ثم يقال: يا محمد سل تعطى واشفع تشفع، فيقول: أي رب أمتي. إذا النبي عليه الصلاة والسلام ما شفع ابتداء، إنما بعد أن أذن، بعد أن أذن له. فلا يصح أن يقال: يا رسول الله اشفع اشفع لي. وهناك خطأ أيضا من بعض الناس استطرادا، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد العاشر من مجموع الفتاوى، أن بعض الناس يقول: يا فلان اشفع لي، ظن في رجل الصلاح فيقول له: اب اشفع لي كذا يوم القيامة. هذا كلام خطأ، هذا كلام جهل. قوله باشفع لي يوم القيامة هذا معناه أنه يملك هذه الشفاعة، فالله عز وجل هو الذي يملك الشفاعة سبحانه وتعالى. والشفاعة لا تكون إلا بشرطين: الشرط الأول إذنه سبحانه، الشرط الثاني أن يرضى عن الشافع والمشفوع فيه، مفهوم؟ فالقول بأن يا فلان اشفع لي يوم القيامة، يبقى اشفع لي يوم القيامة، مما يفعله الصوفية. حتى الجماعة الإخوة من الملتزمين يعني ممكن يقول لرجل مثلا ملتزم أو يرى فيه صلاح يقول له: اشفع لي يوم القيامة، يقول له: ما تنسانيش يوم القيامة، يبقى اشفع. هو لا يملك شيء، مفهوم؟ فهذا مؤداه من الجهل بأمور العقيدة. إذا لا يجوز الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام، بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قاعدة المحبة كتاب له يقول: والأنبياء والصالحون إنما نحبهم لأن الله أمرنا بذلك، فلا يحب أحدا لذاته إلا الله سبحانه وتعالى. واضح؟ إذا لا يجوز الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا كان لا يجوز الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام فلا يجوز الغلو أيضا من باب أولى في الصالحين. فإن الصالحين إذا كانوا صالحين فصلاحهم لأنفسهم أو أنهم يصلحون غيرهم باتباع الكتاب والسنة، مفهوم هذا؟ فلا يجوز الغلو أيضا فيه بمجاوزة الحد، لأن الغلو بمجاوزة الحد يصير العبد فيه عبدا لهذا الصالح. لأن ما معنى العبودية؟ كمال الحب مع كمال الخضوع والذل. فقد تحب إنسان ولكن لا تخضع ولا تذل له، فلا تكون عبودية. أنت مثلا تحب أخيك، مفهوم هذا؟ ولكن أنت تحبه لأنه يطيع ربك ويطيع نبيك عليه الصلاة والسلام، فتحبه من هذه الجهة، مفهوم هذا الكلام؟ طيب هذا حب، هل معنى ذلك أنها عبودية؟ لا. متى تكون عبودية؟ إذا كنت تحبه وصرت خاضعا ذليلا له، يقول لك افعل تفعل، لا تفعل لا تفعل، بغير كتاب أو سنة. لأنه لو قال لك افعل ولا تفعل بكتاب وسنة أو بما أجمع عليه الصحابة لصار خضوعك للكتاب والسنة، وهذا الشيخ هو الذي بلغك. أما إذا كان الخضوع له بالحب، الحب له والخضوع والذل له، افعل ولا تفعل بغير كتاب أو سنة، صارت هذه عبودية له، صارت عبودية له. فمن الناس من تخضع له وتذل لكن لا تحبه، أنت مكره أو تريد أن تتقيه فتخضع وتذل، مفهوم هذا الكلام؟ ولا طبعا لا يجوز كما سيأتي في أمر الخوف، لكنك لا تحبه، هذه لا تكون عبودية. ومن الناس من تحبه ولكن لا تخضع ولا تذل له، وإنما تخضع وتذل للمصادر الثلاثة، الكتاب السنة بما جاء عليه وأجمع عليه الصحابة، فإذا جاء هذا الدليل فأنا أخضع له ولا أتكلم ببنت شفا. أما إذا جاء إنسان فأنا أحبه حبا جما ومع ذلك أخضع وأذل له، صارت عبودية، صارت عبودية له، صار فلان يعبده. لذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس عبد. فمن الناس من يظن عبد يعني بيمسك الجنيه كده يحطه قدامه ويقعد يركع له ويسجد له، هذا مفهوم قاصر للعبودية، لأنه صار عبدا للدينار لأنه صار يحبه مع الخضوع والذل له، حتى أن الدرهم والدينار ممكن يصدونه عن العبادة، فيكون هناك عبادة وهناك درهم ودينار وجنيه، يقدم الجنيه، فصار هنا خاضعا ذليلا له، فبخضوعه وذله له صار إيه؟ أجيبه، صار عابدا له. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام هنا: تعس عبد، فصار الدرهم والدينار طاغوتا من دون الله عز وجل يعبد، مفهوم هذا الكلام؟ طيب ممكن إنسان يعبد هواه، يحب هواه جدا، نفسه جدا، مفهوم، ويخضع ويذل لها، كيف الخضوع والذل، والذل للهوى أن يقدمها على الوحي، هذا خضوع وذل إيه؟ لها بتقديمها على الوحي. الشاهد هنا هذا الباب كبير جدا. فمن أراد العبودية فالحب، كمال الحب مع كمال الخضوع والذل يكون لله عز وجل، مفهوم هذا؟ كمال الحب مع الخضوع والذل لشخص ما تكون عبدا، عبدا له. لذلك ابن القيم لما عرف الطاغوت ما هو قال: كل ما تجاوز العبد حده، هذا هو الغلو، كل ما تجاوز العبد حده من معبود. ما معنى معبود؟ أنه حبه مع الخضوع والذل، فهم هذا الكلام؟ فممكن يكون شيخ ويسمى طاغوتا، لما؟ لأن متبوعيه يحبونه مع كمال الخضوع والذل له، إذن صار هذا إيه؟ طاغوتا، كل ما تجاوز العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، مفهوم هذا الكلام؟ إذن الغلو هذا أصل الشرك الذي وقع، كما بدأ من عند قومي، من عند قوم نوح، وهذه أكبر شبهة إنما يقع فيها كثير من الناس، سواء كانت في البدعة أو سواء كانت في الشرك، أقصد البدعة المفسقة، وقد تصل هذه البدعة إلى الشرك الأكبر. فكثير من الناس، القسم الثاني والقسم الأول هم الذين يقعون في الشرك الأكبر، إذا قلت لهم: لما تسأل فلانا ولما تذهب إلى السيدة ولما تذهب إلى فلان وفلان، يقول لك: هؤلاء صالحون وهؤلاء أولياء لله عز وجل، وهؤلاء صالحون وهؤلاء يحبهم الله تبارك وتعالى، فأنا أذهب إليهم حتى يكونوا وسطاء بيني وبين الله عز وجل. إذن هذه شبهة لهم، إذن هم أدى حبهم إلى الإيه؟ إلى الغلو. فنحن نحب آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، هذا في المعتقد، العلماء يضعونها في المعتقد، صحيح؟ فنحب الحسين، نحب الحسن، مفهوم هذا؟ نحب فاطمة، نحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، حبهم كما يقول الطحاوي دين وإيمان، مفهوم هذا؟ ولكن هذا الحب إنما يكون منضبط، هذا يكون منضبط. فأنت لماذا تحبهم؟ ارجع لقاعدة ابن تيمية، فإن الأنبياء والصالحين إنما يحبون لأن الله أمرنا بذلك. فأنت تحبهم لله لأنهم مطيعون لله عز وجل، متبعون لنبيه عليه الصلاة والسلام. أبو جهل عم النبي عليه الصلاة والسلام، فلماذا تبغضه؟ لأنه كفر بالله عز وجل، مع أنه عم النبي عليه الصلاة والسلام. واضح الكلام؟ إذن الميزان هو ميزان الديانة، مفهوم؟ فيقول لك هذا رجل صالح وهذا رجل كذا. طب هب أنه صالح، هب أنه ولي لله، ومسألة الصلاح مسألة الولاية لله هذه لا يعلمها إلا الله عز وجل. أن يكون وليا لله هذا لا يعلمه إلا الله، لأنه قد يكون منافقا، فإنما نأخذه بالظاهر. واضح؟ طيب هب أنه كذا صالحا وليا، فهل يكون هذا لغيره؟ هل يتعدى هذا لغيره؟ فإنما ينفعه، ينفعه هو، ينفعه هو. انظر للنبي عليه الصلاة والسلام، النبي أفضل أم هذا الصالح الولي الذي يقول هذا الرجل؟ النبي عليه الصلاة والسلام أفضل. طيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل لا أملك لنفسي، يقول له رب كل، أي كل يا محمد، كل لا أملك لنفسي نفع ولا ضر إلا ما شاء الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه ذلك، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك نفسه ذلك، فمن باب أولى هذا الذي تقول عنه صالح أو ولي لا يملك، لا يملك لغيره، إذ أن فاقد الشيء لا، فاقد الشيء لا يعطيه. واضح هذا الكلام؟ فهذه أكبر شبهة لهذا القسم الذين يقعون في الشرك الأكبر. تجد أيضا في البدعة أكبر الشبهات هذه، فتجد كثير من الناس إنما يتبعون شيخا ما أو شيوخا ما. لما؟ يقول لك انظر مثلا إلى هذا الرجل وفضله، وانظر إلى عبادته، وانظر إلى قراءته للقرآن، وانظر إلى حفظه لكذا، وانظر إلى فعله بكذا، وكل هؤلاء كذا، وهؤلاء صالحون وكذا، ويسكن في بيت فقير. هذه الأمور عندنا قاعدة بتقول بأن فعل الخير لا يدل على صحة المنهج، فعل الخير لا يدل على صحة المنهج. عند الكفار مشركون نصارى ويهود بل بوذيون كمان عندهم أمانة، صحيح، وعندهم خلق كمان. بعض الناس عنده خلق من النصارى واليهود، عنده خلق وعنده أمانة، مفهوم، ولا يقع في زنا ولا يشرب خمر ولا يسرق ولا يقع في كبائر. من النصارى من يفعل ذلك وهم قلة لكن موجودون. فهل هذا الفعل الخير؟ وبل ممكن يبني مستشفيات ويقول لك لله مش عايز، لا أريد منكم جزاء ولا شكوره، وممكن يأتي في رمضان يفعل مثلا موائد تسمى بمائدة الرحمن، والاسم ده يعني ليه تعليق بس مش وقته، فممكن يعمل هذه الأمور، فهذا فعل خير، فينخدع كثير من الناس. فالله عز وجل قال ذلك، قال ومنهم من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. إذن منهم من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، لو اديت له مثلا ذهب ملء هذا المسجد وقلت له أنا سأخذ منك كذا يعطيه لك، مفهوم؟ لكن لا يدل هذا على صحة منهج، بل هو كافر مشرك، مفهوم هذا الكلام؟ الخوارج يصلون يزكون يصومون، أفضل صلاة، أفضل زكاة، أفضل صيام، أفضل قراءة قرآن. الصوفية يحفظون القرآن وبالقراءات، وأكثر الحفظ قد يكون منهم، مفهوم هذا؟ فيغتر كثير من الناس بهذا. هذه قاعدة مهمة جدا. ممكن كثير من الناس يغتر بإمام يقرأ القرآن فيقول لك ده حافظ القراءات العشر وصوته جميل ويقرأ قراءة طيبة جدا ومعه إجازة واثنين وثلاثة ومية، هل هذا الفعل دليل على أني أخذ منه علم شرعي أو أني أخذ منه كل ما يقوله؟ هذا غير صحيح، لأن فعله هذا أو قراءته للقرآن أو حفظه للقرآن لا يدل على صحة منهجه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن الخوارج، يقول يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني لا يصل إلى القلب الذي هو محل الفهم. مفهوم هذا الكلام؟ ابن عباس دخل عليهم على الخوارج قال فرأيت دويا كدوي النحل، يعني من كثرة الإيه؟ قراءة القرآن. ومع ذلك العلماء اختلفوا في كفر الخوارج، هم كفار أم لا؟ الإمام أحمد له روايتان، والصحيح أنهم ليسوا بكفار، لكن انظر الشاهد اختلف العلماء في كفرهم مع أنهم يتعبدون تلك العبادات. ففعل الخير لا يدل على صحة، لا يدل على صحة المنهج. كثير من الناس الآن يقول فلان صنع التكييف، فلان كافر مثلا، مشرك نصراني يهودي ملحد أي حاجة، يقول لك صنع التكييف وصنع التلاجة وصنع كذا وصنع كذا وصنع كذا وصنع كذا، في الآخر ده يخش النار لو مات على اليهودية أو النصراني، يخش النار؟ نقول نعم يخش النار إن مات على هذا. طب كيف وقد عمل هذه الأعمال؟ مفهوم؟ هذه الأعمال إن كانت أعمال خير فإنها لا تدل على صحة، لا تدل على صحة منهج الرجل. مفهوم هذا الكلام؟ أضف إلى ذلك إن هذه من مصالح الدنيوية ليس من مصالح الدينية، ففعل الخير لا يدل على صحة المنهج. فضع كل شيء في قدره، واضح؟ ضع كل شيء في قدره. رجل حافظ للقرآن يحفظ القراءات السبع والقراءات العشر كل هذه الأمور، إذن الرجل يتكلم في أمر القرآن لا يتعدى، ولا أسأله فيما لا يحسنه، لأن من دخل في غير فنه أتى بالعجائب كما يقول ابن حجر في فتح الباري. رجل إنما يتكلم في أمر الفقه، وكل هذا يدور في المنهج، يعني منهجه صحيح، لكن يحسن أمر القراءات لا أسأله في غيرها ولا يتكلم هو في غيرها، يحسن أمر الفقه لا يتكلم في غيرها ولا أسأله في غيرها، واضح الكلام؟ فلا يتكلم في غيره أو لا أسأله في غيره، ومع ذلك أنا لا أعديه وأجوزه الإيه؟ وأجوزه الحد، لأن عند مجاوز الحد يقع الغلو، فتقع العبودية، أنك تعبد الشخص. مفهوم الآن؟ إذن الغلو سواء كان في النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان في الصالحين، سواء كان في أي شخص، هذا لا يجوز، لأنك هذا الشخص الذي أنت تحبه إنما تحبه لماذا؟ إنما أحبه لله سبحانه وتعالى، لأنه مطيع لربه، متبع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لو أنه انقلب آخر الليل لكان واجب علي أن أبغضه. مفهوم هذا؟ إذن عندك إيه؟ عندك ميزان أمر الدين. ثم قال بعد ذلك التصوير وسيلة إلى الشرك، ومسألة التصوير هذه قد تكلمنا فيها في أمر في أول الكتاب، وقلنا بأن التصوير وسيلة إلى الشرك. لما التصوير؟ أولا كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس حينما صوروا تلك التصاوير في الخمسة الذين كانوا صالحين، ثم بعد ذلك صار الأمر أن عبدوهم. والتصوير هنا إنما يعنى به إما النحت وإما الرسم، هذا كان في عهد العرب، ويضع وينزل أيضا حكم التصوير على الموجود الآن، سواء كان تصويرا فوتوغرافيا، سواء كان تصويرا بالتلفاز، كل هذا يسمى تصوير لغة وشرعا وعرفا، لأن الصورة الشكل. مفهوم؟ وقد تؤدي إلى الشرك، وقد تؤدي إلى البدعة، قد تؤدي إلى المعصية، وقد تؤدي إلى مصلحة، وأقصد المصلحة أي التصوير مثلا بالفيديو. فأولا التصوير الذي هو وسيلة إلى الشرك، مثل أن يوضع تمثالا ما لإنسان ما، فهذا التمثال باتفاق أهل العلم بأنه حرام، هذا مجمع على تحريمه، هذا محرم، وهذا هو الشرك الذي وقع في أول ما وقع في قوم نوح، هذا مجمع على تحريمه، واضح هذا؟ سواء كان كما يقولون بظل أو بغير ظل. المسألة الثانية التصوير الموجود الآن، التصوير الموجود الآن الراجح فيه أن الأصل فيه الحرمة. لماذا؟ لأنه لغة وشرعا وعرفا يسمى تصويرا، يسمى تصوير، لأن الصورة في اللغة هي الشكل. ولكن إذا كان هذا سيؤدي إلى مصلحة ما، ومصلحة هنا مصلحة دينية، كأنه مثلا يبذل هذا وسيلة حتى يرى الناس العلم الشرعي ويصل إليهم، إذن ما منع سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. هذه قاعدة. ما منع سد للذريعة أبيح للمصلحة للمصلحة الراجحة. فمنع التصوير هنا، مفهوم هذا؟ حتى يصل الأمر إلى الشرك. انظر الآن يعني أكثر الحاد والعري تقع من أين؟ تقع من التصوير. حتى إن الصوفية الآن يضعون صورة، يضعون الضريح ويضعون فوقها صورة صاحب الضريح، بل إن معهم صورة الشيخ، يقول إذا وقعت في ضيق أو هم فانظر في صورتي وسلني أجبك. هذا موجود الآن، ما بتكلمش في خيال، هذا موجود واضح. فكل هذا واقع من إيه؟ من هذه الأمور، من هذه الصور. لكن ما منع سدا للذريعة أبيح للمصلحة للمصلحة الراجحة. لذلك الشيخ الألباني وهو من أشد الناس في أمر التصوير يقول لو أعلم أن حاكم البلدة سيدخل في كل بيت دروس علمية من جهة التلفاز لأوجبت على كل بيت أن يدخل التلفاز في بيته، مع أنه هو الذي يحرم التصوير ومن أشد الناس في هذا الشيخ الألباني رحمه الله. ولكن لماذا الشيخ قال هذا؟ لأنه ما منع سدا للذريعة أبيح للمصلحة، أبيح للمصلحة الراجحة. إذن الأصل فيها أنه لا يجوز. فالمصلحة الراجحة مثلا تريد أن تتصور، يتصور رجل مثلا للبطاقة، للباسبور، للسفر، مفهوم؟ هذه مصالح، واضح الكلام؟ فهذه المصالح لا تقوم إلا بالتصوير، إذن هذا جائز لا شيء في ذلك. لكن إنسان بقى ماسك الكاميرا عمال يلعب مش عارف مع مراته وزوجته، يلعب مع عياله ويصور ويعمل هنا، كل هذه أمور تقع تحت التصوير، تحت الحرمة. لما؟ لأنها ليست مصلحة، مصلحة راجحة. مفهوم هذا الكلام؟ أعلم أن بعض أهل العلم يقول بالجواز في الأمور المباح، بالجواز في الأمور المباح، لكن ما الدليل في ذلك؟ لأن إحنا عشان نقول بالجواز يبقى لازم نخرج عن الأصل ده بدليل، ألا وهو أصل التحريم، فلابد أن نخرج عن الأصل بدليل. فما هو الدليل في أمر، في أمر الإباحة؟ وكل هذا يسمى لغة وشرعا وعرفا إيه؟ يسمى تصوير. مفهوم هذا الكلام؟ فكثير من الناس الآن يصور فلان ويصور فلان ويصور فلان، والكاميرات الآن في الهاتف والتلفونات وإلى آخره، كل هذه أمور تقع تحت أمر التصوير، مفهوم؟ وليست مصلحة، وليست مصلحة راجحة، مفهوم؟ طيب مسألة، هل من المصلحة الراجحة أن أرسل صورة امرأة لرجل يريد أن يتزوجها؟ هل سألتك؟ هل يجوز لامرأة أن ترسل الصورة لرجل حتى يراها لكي يتزوجها؟ هذه مصلحة، لكن لا يجوز هنا. لما؟ لأن الصورة الآن قد دخلها غش، قد دخلها كثير من الغش. أعرف أن بعض المشايخ الكبار أنهم يفتون بالجواز، لكن هذا غير صحيح. أنا جلست مع رجل بجواره الكمبيوتر، هو يعمل في أمر التصوير، فممكن بالإمكانيات الذي أراني إياها لو أن امرأة قبيحة جدا يجعلها جميلة جدا، يستطيع أن يغير لون البشرة، لون العين، لون الشعر، كل شيء يستطيع أن يفعل به، مفهوم هذا الكلام؟ إذن من هنا إيه؟ لا يجوز، لأنه دخل الغش. ولا تقول لي الأصل السلامة، الأصل في الناس الإيه؟ السلامة. من قال لك هذا؟ الأصل في الناس الظلم والجهل حتى يترقى إلى العلم وحتى يترقى إلى العدل. وكان الإنسان ظلوما جهولا، كما ذكر ابن القيم في كتاب بدائع الفوائد وإعلام الموقعين، مفهوم؟ لو كان الأصل في الناس السلامة، فلماذا علماء الحديث عندهم الرجل المجهول؟ ما معنى المجهول؟ مجهول حاله، يقول خبرا لكننا نتوقف فيه. فلو كان الأصل في السلامة لقبلنا الخبر، وما كان عندنا شيء اسم مجهول العين، مجهول الحال، مفهوم هذا الكلام؟ فالأصل وكان الإنسان ظلوما جهولا، هذا الأصل، كان الإنسان قطورا بخل، فهذا هو الأصل. أضف إلى ذلك لو كان هذا الأصل في هذا الزمان كثر الغش وضاع كثير، ضعف كثير من الأمانة، مفهوم؟ ثم ذكر الشيخ هنا نقض شبهات المشركين التي يتعلقون بها في تسويغ شركهم. تسويغ أي تجويز، سائغ يعني جائز، خلاف سائغ أي خلاف جائز. مثلا نقض شبهات المشركين التي يتعلقون بها في تسويغ شركهم في توحيد الإلهية. لاحظ الشيخ قال شبهات، ما قالش أدلة، ده من فقه الشيخ. الشيخ قال شبهات ما سماهاش دليل، لأن الدليل كما يقول ابن تيمية رحمه الله في المجلد الأول مجموع الفتاوى يقول والدليل هو الحجة، الدليل هو الحجة، والحجة ما كانت من كتاب الله أو سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو إجماع الصحابة، دي مصادر التلقي. يعني تتلقى علمك من أين؟ قوله تعالى، قول النبي عليه الصلاة والسلام، بما أجمع عليه الصحابة. حتى أنا كنت بقرأ لابن حزم النهاردة فبيناقش في مسألة، فواحد بيقول له إيه، بيقول له وهذا مذهب الجمهور، يعني هذا مذهب جمهور، جمهور أكثر العلماء. فقال وأين تجد في كتاب الله وسنة النبي أن الجمهور حجة؟ صحيح، أين تجد في كتاب الله؟ شوف الكلام. فبيقول له أين تجد في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام أن الجمهور حجة؟ بيقول له ده هذا قول أكثر الناس. فقال أين تجد في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام أن الجمهور حجة؟ أين هذا؟ هذه المصادر. لذلك سماها هنا الشبهات، لأن الذي سيأتي به إذا كان نصا، مفهوم؟ انتبه لهذا الكلام جيدا. إذا كان نص من كلام الله عز وجل أو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أتى به وليس في موضعه لا تسمى دليلا ولا يسمى حجة، وإنما تسمى شبهة. لما؟ لأن فيها شبهة حق ولكن ليست هي الحق. تسمى الفتن فتن، لماذا؟ لأن الرجل دخل الفتنة بما له فيها من شبهة حق، لأن الباطل المحض لا يقبله أحد. خليك معي في الكلام ده، الباطل المحض ده كلام ابن تيمية، الباطل المحض لا يقبله أحد، باطل محض خالص فيش نفس أبدا تقبله، صحيح؟ لكن الناس يقبلون الشيء إما لأنه حق كامل، وإما لأن فيه حق أغلبي ولكن فيه موضع شبهة. فالمفتون دخل في الفتنة لأخذه هذه شبهة الحق ولكنها ليست كل الحق، مفهوم الكلام؟ لذلك تجد يقول لك قال الله، قال النبي، قال فلان وفلان، مفهوم؟ فيحتج على البدعة التي عنده بشبهة الإيه؟ الحق التي في الكلام. لذا المفتون إنما يقع في الفتنة لماذا؟ لشبهة الحق التي فيها. والمبتدع يقع في البدعة لماذا؟ لشبهة الحق التي فيها. أما الباطل المحض إذا قبله إنسان فإنها من انتكاسة القلب، يصير القلب إيه؟ منتكس. لأن الأصل أن القلوب لا تقبل باطلا محض، باطل خالص ما فيش حد يقبله أبدا، لكن قد يقبل الشيء الذي فيه شبهة إيه؟ شبهة حق له، مفهوم هذا الكلام؟ قال إنه بسبب رواج الشبه والحكايات التي ضل بها أكثر الناس وعدوها أدلة يستندون إليها في تبرير ضلالهم وشركهم، مفهوم هذا؟ لذلك ابن تيمية رحمه الله يقول فإن الله عز وجل قد يخذل إنسانا بالقرآن ويوفق إنسانا به، صحيح؟ لذلك الله عز وجل قال ومن يضل به إلا الفاسقين، به فممكن إنسان يضل به أي بالقرآن. لما؟ لأنه يأخذ الآية وإنما يفهمه على ما اعتقده هو، فالله عز وجل يخذله ولم يوفقه بذلك، فيضل هذا العبد بهذه الشبهة التي أخذها. لذا عمر علي بن أبي طالب قال لابن عباس كان حينما كان ذاهب إلى الخوارج، قال ابن عباس: ناظرهم بالسنة فإن القرآن حمال أوجه. ناظرهم بالسنة ليه؟ لأن الآية ممكن تشمل واحد واثنين وثلاثة، لكن السنة العملية للنبي عليه الصلاة والسلام هي التي إيه؟ تخصص وتقيد الموضع، خلاص؟ لذلك السنة هنا صارت إيه؟ كما يقول أحد أئمة السلف قال: والقرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. لما؟ لأن القرآن فيه مجملات، فيه مجملات. طيب هذه المجملات ممكن تحتج أنت بها بحجة، وفلان يحتج بحجة، وفلان يحتج بحجة ثالثة، فممكن الآية تخرج فيها إلى 20 قول و20 حجة، ولكن السنة العملية النبي عليه الصلاة والسلام هي التي إيه؟ تبين ما المقصد من هذا. يعني بعض الناس من يومين فجاب مقطع لمسألة اتنين في الإعلام بيتكلموا في مس الجن، هو في جن ولا ما فيش جن، وقصة اللي ماشيين فيها وانا مش عارف في ايه. كتير من الناس عمال اتصل بي في الجن والمس، مش عارف ايه قصة. فبعض الناس جاب لي مقطع فيه اعلامي واحد وناس كده بيتكلموا هو في جن ولا ما في جن، طب فيه مس ولا ما في مس الى اخره. طبعا يعني ما في انسان مسلم يقول هو في جن ولا لا، يكفيك أن هناك صورة في القرآن باسمه، فهم هذا؟ يكفيك: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لذلك إنكار الجن إنكار معلوم من الدين بالضرورة، منكره كافر عياذا بالله. لكن هل هناك مس أم لا؟ أهل السنة متفقون أن نعم. يقول ابن تيمية وهذا نصه، يقول: واتفق أهل السنة على أن المس موجود وأنكرته المعتزلة. المعتزلة ينكرون الايه؟ ينكرون المس على قاعدتهم، ازاي ومش ازاي. طب ده الجن من نار، كيف يدخل الجسد الذي من طين، مفهوم؟ على القاعدة بتاعتهم. زي واحد بيقول: كيف الجن يدخل وهو من نار وانت من طين؟ راح مسك حجر راح هبده في دماغه، فتح له دماغه، قال له: طب ما انت من طين وضربتك بطين، كيف جرحت وخرجت أخرجت دما؟ قدرة الله عز وجل، مفهوم؟ أضف إلى ذلك أن الجن يعذب بالنار يوم القيامة، هذا على مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة، وأبي حنيفة مذهبه باطل في هذا الكلام. أبو حنيفة يقول لك الكفار الجن الكافر يكون في الآخرة ترابا، ما استغفر الله، الجن المسلم يكون في الآخرة ترابا، وأما الكافر يعذب، مذهبه باطل في هذا، واضح؟ فيقول لك: هل هناك مس؟ فذكروا الآية، الشاهد هنا ذكر الآية. فقالوا إن فواحد متصل، جايبين اتنين، واحد بيتصل والتاني بيرد عليه. فجاب واحد بيتصل بيقول إن الله عز وجل يقول، يعني بيحتج على إيه؟ على إن هناك مس، صحيح، وهذه الآية يحتج بها كل العلماء: إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، مفهوم؟ إذن هناك إيه؟ مس. فالتاني رح رد عليه اللي بينكر المس، بيقول: لا، الآية مش كده، ده الآية مجاز، هو أشعري مجاز، مش عارف يعني إيه، بأن المس مش المقصود به المس من الشيطان، لا، بأنه يعني هذا ضرب لمثال، وقعد يخش في كلام غريب حتى الناس كلها مش فاهمة بيقول ايه، مفهوم؟ المهم خرج من ايه؟ من المسألة. طب هل المقصود بالمس هنا الأمر المجازي يعني، ولا فعلا مس أن هناك جن يدخل ويمس الإنسان، يدخل في الإنسان؟ هنا السنة ايه؟ تبين بقى، مفهوم؟ عندك أحاديث. فانت عندك مثلا حديث عثمان بن ابي العاص الثقفي قال يا رسول الله, وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني في السلسله الصحيح, قال يا رسول الله اني اقرا القران ولا استطيع ان اثبته, يعني مش عارف احفظه فيتفلت وانسى. فقال النبي عليه الصلاه والسلام ادن مني, يعني قرب مني, فتفل النبي عليه الصلاه والسلام في فمه وقال اخرج عدو الله من جسد عثمان. إذن كان في ايه؟ كلمه اخرج واضح جدا. وعندك حديث يعلى ابن مره, حديث يعلى ابن مره ان النبي عليه الصلاه والسلام ايضا فعل مع امراه قالت يا رسول الله ان ابن هذا به لمم, يعني وكان وياخذه مره او مرتين في اليوم, به مس وياخذه مره او مرتين في اليوم, قال ادنه مني, وفعل معه مثل ما فعل مع عثمان بن ابي العاص الثقفي. ده الحديث ده رواه الحاكم. الشاهد ان ايه, الحديث ده مش الحديث عثمان, لا حديث يعلى ابن مره, الراجل ذكره له, قالوا شيخ وذكره له, قال له الحديث يعلى ابن مره. فالتاني رد عليه قال له ايه, اصل شوف الحديث نص في المساله اهو, يعني اللي احنا بنتكلم فيه بقى اهو, الحديث نص, يعني ممكن من الايه ممكن تروح بيها وتيجي, لكن الحديث هتعمل فيه ايه؟ بيقول له اخرج عدو الله, اخرج يبقى كان ايه؟ كان في الجسد, طب هتعمل ايه في دي؟ فالتاني راح قايل له ايه؟ قال له الحديث راه الذهبي في الضعاف. راه الذهبي فين؟ في الضعاف, اقل حاجه يعني ضعيف, ما هو هيعمل ايه؟ شوف, والمشكله انه وقع على ام راسه. شوف يعني سبحان الله, الله عز وجل اذا اراد ان يخذل عبدا خذله واوقعه في شر عمله. ما لقاش اي كتاب, يعني الذهبي ملوش حاجه, ملوش كتاب اسمه الضعاف, انما له كتاب اسمه ديوان الضعفاء والمتروكين, اسمه ديوان جايب الحروف اسماء الناس الضعفاء والمتروكين, يقول لك فلان كذا كذا وقال فيه احمد وقال فيه ابو حاتم و الى اخره, ما ذكرش الحديث خالص. الشاهد ملوش كتاب اسمه ايه؟ الضعاف. الشاهد هنا الخذلان انه ذكر الذهبي بالذات. ليه بقى؟ لان الذهبي نفسه هو اللي مصحح الحديث ده. طب اذكر اي حد تاني يعني ضعف ابو حاتم في المراسيل, اي حاجه ضعفه فلان فلان, عندك مليون عالم في الحديث ما لقيتش الا ذهبي. يعني شوف ويقول لك في الضعاف, ايه الضعاف ده؟ هو في كتاب اسمه الضعاف؟ في كتاب اسمه الضعاف؟ هو وكيل, وكيل وزاره الاوقاف, في كتاب اسمه الضعاف؟ حاجه غريبه جدا. يعني شوف جهل لمطر, وعند الخذلان شوف ينزع التوفيق من العبد, ما ذكرش الا مين؟ ذكرش الا الذهبي, مع ان الحديث رواه الحاكم. الذهبي يقول لك وهو حديث صحيح على شرط الشيخين في المستدرك, مستدرك الذهبي على الحاكم يقول لك صحيح على شرط الشيخين. يجي الالباني لما يجي صححه يقول لك وصححه الحاكم ووافقه الذهبي, ما لقاش الا الذهبي. فاهم الشاهد ايه؟ ان السنه هنا ايه؟ فاصله, فاصله في المساله. فممكن المبتدع يحتج بايه؟ بشبهة فيه في الكلام, ولكن السنة, سنة النبي عليه الصلاة والسلام القولية الفعلية الإقرارية التركية, السنة العملية للنبي عليه الصلاة والسلام, من كان أدرى بها كانت حجته أقوى. لذا الشافعي يقول, يقول من كان دار عنده دراية بالسنة كانت حجته أقوى. الذي عنده إيه؟ دراية بالسنة, عنده دراية بعلم الأصول غير هذه الأمور, تكون عندك بها قوة. فكل من يحتج بشيء على مخالفة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة, إما أن يحتج بشبهة حق في هذا الدليل المذكور, يقول لك عندي دليل, مفهوم؟ القاعدة لا يستلزم من الدليل صحة الاستدلال, يقول لك أنا عندي دليل على كذا وكذا وكذا وكذا, أنت لا تتزلزل أما يقول لك عندي دليل, لأن أنت في مراحل, لما يقول لك عندي دليل في مراحل. فأولا لا يستلزم من صحة الدليل صحة الاستدلال, ده أولا. ثانيا لما يقول لك الدليل, طيب ما هو الدليل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا وكذا, فإنما يقال الأمر الثاني بعد أن صحة الدليل يستلزم صحة الاستدلال. الأمر الثاني من صحح هذا الحديث؟ أنت أي حد هقول لك قال رسول الله وألف لك حديث، من صححه وفي أي كتاب صححه وخرج لهذا الحديث؟ أنت تقول لي قال رسول الله وسأتركك هكذا؟ لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كلامه حجة. فلما تقول لي قال رسول الله إنما ينبغي أن تذكر لي الإيه؟ تذكر لي من أي موضع أتيت بهذا الحديث، في البخاري، مسلم، أبو داود، النسائي، الترمذي، ابن ماجه، أحمد، إلى آخره، مفهوم؟ ثم بعد أن تذكر لي تخريج الحديث في أي كتاب أتيت به، في سنة أبي داود من الذي صححه؟ مفهوم هذا الكلام؟ من الذي صححه؟ ذكرت أن الحديث في كذا وصححه فلان، يتكلم بقى في أمري الاستدلال، ومن الذي استدل بهذا؟ مفهوم؟ إذن هناك مراحل في الكلام. فإنما يكون هذا المبتدع الذي دخل في بدعة لأن له شبهة حق فيها، شبهة حق فيها، لذلك تسمى بالمتشابه ليس محكما. ونعرف المتشابه من عدة أمور ذكرتها مرارا وتكرارا. أولا، كيف أعرف أن هذا متشابه؟ أولا أن المتشابه هو إيه؟ هو المجمل الذي لا يعلم مراده من ذاته، يقول لك كلاما يحتمل مرة واثنين، يحتمل شيء واثنين وثلاثة، ليس محكما. فهم هذا؟ طيب، لا يعلم مراده من ذاته ويحتاج إلى دليل خارج. أو هناك تعريف ثاني وهو ما لم تتبين دلالته ولم تتضح في وصل الكلام. يقول طب أنت ماذا تريد من الحديث ده؟ عايز منه إيه يعني؟ لأن الكلام مش إيه؟ ليس نص قاطع الدلالة فيه. طيب، ثانيا كيف أعرف أن هذا متشابه؟ أولا أن يخالف أن يخالف الكثرة الكاثرة من الأدلة، يعني يتكلم في الإيمان مثلا فهو يقول العمل ليس من الإيمان مثلا، فيخالف الكثرة الكاثرة من الأدلة من الكتاب والسنة على أن العمل ركن في الإيمان، فيحتج مثلا بدليل أو بدليلين من هذا مخالفة للكثرة الكاثرة من إيه؟ من الأدلة، صحيح؟ طيب، ثانيا أن يخالف ما أجمع عليه أهل السنة. فلو كان إجماع أهل السنة على أن العمل ليس من الإيمان فلماذا لم يحتجوا بهذا الذي احتجت أنت به؟ فأجمعوا على خلاف هذا الدليل، إذن كيف فعلوا في هذا الدليل؟ وجهوا الحديث، لم يحتجوا به وإنما وجهوه لأنه له مراد واثنين وثلاثة، مفهوم هذا الكلام؟ فإنما وجهوا المراد من الحديث، مفهوم هذا الكلام؟ طيب، إذن يخالف الكثرة الكثرة أو يخالف ماذا؟ أو يخالف الإجماع. ثالثا أنا ذكرتها في الثانية أن أهل السنة يوجهوا إيه؟ يوجهوا هذه الشبهة التي احتج بها هذا الشخص. هذا التعريف أن فلان يقع في المتشابه. أما المسألة المحكمة، المسألة المحكمة هذه نص قاطع الدلالة في أمر ما تتبين دلالته وتتضح، دلالته واضحة مبينة، واضحة الدلالة مبينة الوجه، لذلك لا تختلف فيها. حتى النصارى ممكن يحتجوا يقول لك عندكم في القرآن بأن المسيح هو ابن الله، تخيل، يعني ممكن يقول لك في القرآن هذا، فيقول لك وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. كلمة من حرف من أصلا، هذا قد يكون يعني استقلالا، قد يأتي للتبعيض، سبحان الذي للابتداء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فهنا من للابتداء، قد يأتي للتبعيض، من المؤمنين رجال، إذا ليس كل المؤمنين رجال، صحيح؟ قد يأتي لأمور كثيرة، أمور كثيرة بين الجنس وغيرها، الشاهد هنا إيه؟ إن كلمة منه لما كانت فيها عدة دلالات صارت اسمها إيه؟ متشابه، لأن ليست محكمة، ليس نصا، مش من لكذا فقط. لو كانت من لكذا فقط لا يستطيع أن يحتج بها أبدا، لكن لما كانت من لها عدة دلالات واضح، فيقول لك إيه؟ من هنا للتبعيد لاعتقاد عنده، مفهوم؟ أن المسيح جزء من من الرب، جزء اللاهوت جزء النسوت، عقيدة كده مش بيكش دعوة بها الآن. فيقول لك وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فيقول لك أهو وروح منه، يبقى هو انبثق إيه؟ انبثق منه. فأنت حينما تكلمه تقول ليس من دوما للتبعيض، إنما من قد تأتي للابتداء. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. هل السماوات والأرض جميعا ومن فيها منه برضو؟ مفهوم هذا الكلام؟ دي حجة ابن تيمية في رده على هذه المسألة، ما كان بيرد على النصارى في الجواب في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. هي حجة دامغة. هل من برضو هنا للتبعيد؟ لا طبعا، لكن تأتي بقى الكذا وكذا وكذا وكذا وتبين له الايه؟ تبين له المسألة. طب قل هو الله أحد، هل يستطيع أن المنصر أن يحتج بها؟ مش ممكن. ليه؟ محكمة، تبينت دلالتها وإيه؟ واتضحت، ما يعرفش، ما لهاش حتى مخرج، يعني ما ينفعش حتى يقول لك في منها كذا أو في منها كذا، ما ينفعش، ما لهاش. لكن إنما يحتج صاحب الهوى بإيه؟ بما له من جانب من شبهة إيه؟ من شبهة حق. نعم هناك من للتبعيد، هناك من للتبعيد من المؤمنين رجال صحيح، لكن من هنا للتبعيد لا. إذن احتج هذا الذي في قلبه زيغ واضح بما له من شبهة حق، لأن هناك من للتبعيد فاستخدمها هنا. وضحت الكلام؟ فأنت حينما يتكلم إنما تتعامل بإيه؟ بهذه الأمور. قال الشيخ هنا إنه بسبب رواج الشبه والحكايات التي ضل بها أكثر الناس وعدوها، بسبب الشبه هذا الذي إيه؟ ذكرناه، وبسبب الحكايات، يحكي لك حكايات كثيرة جدا، يقول لك مثلا انتبه كلا الكلمتين الشبه والحكايات تغلق أبواب كبيرة جدا، تستطيع أن تغلق بها أبوابا كثيرة جدا وكبيرة جدا على دينك. فأولا الشبه علمنا ما معناه، وهنا مسألة طبعا الشبه لها كلام، يعني إذا كانت هناك شبهة عندك لا تحكيها على الملأ للناس، عندك شبهة أمر أنت لا تعرفه وشبهة عندك، ما تروحش لتلميذ صاحبك واضح مثلك طالب زيك وبيطلب معك تقول له ده أنا سمعت كذا وكذا وكذا وكذا. هذا هو المقصد الذي يريده إما أهل البدع وإما أعداء الإسلام، لأنهم يريدون أن الشبهة بدل ما أن تكون عند واحد تكون عند ألف، فتقول أنت الشبهة بدل أن كانت عندك فقط صارت عندك وعنده، وهو يقولها العشرة والعشرة يقولونها لمئة، فصارت الشبهة إيه؟ راجت في الناس، مفهوم؟ فإذا كانت عندك الشبهة فلا يجوز لك أن تقولها إيه؟ لصاحب مثلك أو إلى آخره. هذا أمر الأول. الأمر الثاني، إذا كانت عندك شبهة ما ينبغي أن تقولها على الملأ، ما ينبغي أن تقولها إيه؟ على الملأ. لذلك كثير من القنوات الآن يقول لك مثلا شبهة ويعرضها على الملأ أمام، يتصل بي متصل ويقول له عندي شبهة ويعرضها على الملأ، فهذا الذي أمامك الذي يفتي بالأجوبة ليس شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني مش عالم موسوعي فاهم في كل حاجة، يعني لا، ابن تيمية ده عالم موسوعي، نصارى تلاقي، شيعة تلاقي، عقيدة تلاقي، فقه تلاقي، وأصول تلاقي، حديث تلاقي، موسوعي. فاللي قاعد قدامك ده مش موسوعي، يعني ده شيخ على قده، يعني فيجي يقول له عندي شبهة، ف فالراجل يسمع الشبهة بدل ما يسمعها واحد واثنين يسمعها الأمة كلها. مفهوم الكلام؟ فأنت مثلا إذا كنت في مسجد ما فتريد أن تسأل مثلا الإنسان هذا الذي أمامك ليس شيخ الإسلام ابن تيمية، فإذا كانت عندك شبهة فما ينبغي أن تقال على الإيه؟ على الملأ. هذه من ضوابط إلقاء الشبه. مفهوم هذا الكلام؟ ثم قال الشبه والحكايات التي يروجون بها. حكايات يقول لك أنت تعرف هذا الولي الفلاني أو الصالح الفلاني ده كان بيفعل كذا، وكان يقف على المنبر والناس وهو يخطب الجمعة والناس يسمعونه في عرفة. طبعا ممكن يكون فيه يعني تسجيل أو راديو، هي المشكلة يعني. يقول لك لا ما فيش أي مسجلات، ده راجل بيتكلم على المنبر بصوته هكذا وبيسمع الناس في عرفة. مفهوم؟ فدي أدي كرامة لهذا الرجل. يقول لك الشيخ الفلاني كان يفعل ويفعل، وكان يعمل كذا، ممكن يقعد من غير أكل وشرب، وممكن الناس يرونه أمامه وناس تانين في نفس الوقت اللي احنا شفناه في مكان تاني. مفهوم؟ وعنده من الكرامات وعنده من الأمور اللي احنا لو حكيناها لك يعني مش هتخلص. فهذا رجل صالح كما يفعل الشعراني في الكتاب الكبير وفي الكتاب الصغير. الشعراني دي شغلته اللي هو يعتبر محقق الصوفية، كل قصته في الكتابين دول إنه هو يجيب لك قصص الأولياء، يقول لك ده كان راجل مش عارف إيه، يقول لك وكان من كرامته أنه كان يمضي في الطريق عريانا. طب دي كرامة؟ دي إيه ده بقى؟ ده إيه دي؟ مفهوم؟ طب دي كرامة؟ فبرضه من كرامته يفعل حاجات تضحك، يعني تيجي تقرأ حاجة مش عارف أنت هتضحك ولا تبكي، حاجات غريبة جدا. طيب هذه الحكايات اللي تروج والكرامات لها تفصيل، هذا ليس وقتها الآن، لكن مجملا أهل السنة نعم يؤمنوا أن هناك كرامات، صحيح المعتزلة ينكرونها، لذا للكائي في اعتقاد أهل السنة ذكر هذا، عمل باب لوحده في باب الكرامات. لكن الكرامات هذه أولا إنما لابد لها من شرطين، لابد لها من إيه؟ من شرطين: صحة سند الرواية والحكاية، صحة معتقد فاعلها. مفهوم هذا؟ صحة إيه؟ السند والرواية. يقعد يحكي لك روايات، عامل كتابين الشعراني، كتاب كبير وكتاب صغير، يقعد يحكي. طيب أنا ممكن الكتابين دول كلهم على الأرض بكلمة واحدة، فين السند الصحيح للكلام ده؟ صحيح؟ احنا عندنا دراسة الحديث، فين السند الصحيح للكلام ده؟ وانت اي كلام هتقوله لي سأقبله؟ لا، لابد له من ايه؟ من سند. يعني في صحيح البخاري حديث عبد الله بن بشر كان يمضي مع عمران بن حصين، فكان بعد صلاة الفجر كان يمضون بالعصي، كان عند العرب ان هم يمشوا بايه؟ بعصي، هذا كان عرفه ليست سنة، إنما كان عرف إيه؟ عرف قوم إنهم يمشوا بعصا. فلما افترقا أضاءت كل عصا صاحبه، كل عصا راحت منورة عاملة كده زي إيه؟ كشاف يمشي بيه. طيب تعال نطبق الكلام ده. أولا السنة الصحيح صحيح البخاري، صحيح ولا لا؟ الأمر الثاني من دول صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. مفهوم؟ آدي صحة السند، آدي صحة المعتقد. مفهوم؟ يبقى صح كلا الشرطين في إيه؟ في الحكاية التي ذكرت. فأيما إنسان يقول إنما ينبغي أن يكون صحة المعتقد مع صحة السند، كانت هناك صحة سند صحيح ولكن غير صحة معتقد، كان هذا من فعل الشيطان حتى يخيل للناس أن يتبعوا فلانا هذا. كانت هناك صحة معتقد للرجل ولكن ليس هناك سند، قد يفعل حطها في الواجب ولا في الممكن ولا في الممتنع؟ في الممكن. صحيح قد يفعل لولايته ولعبادته ولتقواه، قد يفعل به هذا صحيح، ولكن أصحاب الاتباع لا يذكرون ما يفعل به. ليه؟ لأنه مخلص، فلا يستطيع أن يتفوه به بما يحدث له، لأنه مخلص متبع، لأنه إن فعل هذا يحس بعجب و إلى آخره. قال ابن تيمية رحمه الله، ابن تيمية له كتاب كبير في المسألة دي، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، والكلام في مسألة الولاية نفسها كلام كبير جدا. ابن تيمية قال إيه؟ قال: ونفسك تريد منك الكرامة، والله يريد منك الاستقامة، فإن صحت الاستقامة فهي أفضل كرامة. يا سلام على الكلام الجميل ده، كلام كده تقعد تقرأه كده وانت قاعد كده ايه، بتستمتع كده. ايه والله يا جماعة، تقعد كده تستمتع وانت تقرأ الكلام ده. يقول لك ايه؟ نفسك تريد منك الكرامة. الواحد جواه كده عايز ايه، وماشي في كده الدنيا مظلمة، على طول تروح منورة عشان الناس تقول عليه ايه، ما شاء الله بركة يا عم الشيخ، النور يكون قاطع، نفسه كده أول ما يخش البيت يروح النور جاي، نفسه عايزة كده. ليه؟ عشان الناس تقول عليه ما شاء الله ده ببركة الشيخ. نفسه كده ما يكونش فيه عيش وراح يشتري عيش والناس مش لاقي رغيف، أول ما يروح تلاقي العيش راح جاي قد كده، ما شاء الله انت شفت الشيخ أول ما جه، ادي البركة يا عم الحاج. هو عايز كده، نفسه من جواه كده، واضح؟ فنفسه تريده منه ايه؟ الكرامة. ليه؟ عشان الشيطان والنفس يعرفوا ياخدوا حاجة، النفس تأخذ العجب والشيطان يأخذ الرياء و فيضيع عمله. فنفسك تريد منك الكرامة، صحيح؟ والله يريد منك الاستقامة، فاستقم كما أمرت. الاستقامة الاتباع على الكتاب والسنة وأجمع عليه الصحابة، فإن صحت الاستقامة كانت الكرامة. كون إن أنت تثبت على الكتاب والسنة وعلى منهج الصحابة، هي دي أفضل كرامة، خلاص مش عايز حاجة تانية. كونك أن تثبت على الكتاب والسنة في وسط فتن أضل الله فيها الملايين وثبتك أنت، صحيح؟ تأتي الشبه وتروح، والفتن تأتي وتذهب وتأتي وتذهب و إلى آخره، وانت ثابت، هذه أفضل كرامة، خلاص أنا لا أريد شيئا بعده، مفهوم؟ لذلك الثبات على الاستقامة فهي أفضل إيه؟ أفضل كرامة. واضح الكلام في مسألة الكرامة عند أهل السنة بالذات كلام جميل جدا وكلام منضبط، لكن حدث فيها مسائل كثيرة جدا، من الناس من ينفيها أي الكرامات، ومن الناس من يثبتها مطلقا كما يفعل الصوفية، لكن أهل السنة يضبطونها بضوابط، مفهوم هذا الكلام؟ وقد تقع، قد تقع كما يقول ابن تيمية رحمه الله، كرامة أو ولاية لبعض العصاة بل ولبعض أهل البدعة. انتبه لهذا. لما؟ لأن أهل السنة يؤمنون بأن العبد يجتمع فيه طاعة ومعصية، إيمانه يزيد وينقص، فبقدر الإيمان الذي فيه قد يعطى شيء بالكرامة بقدر الإيمان الذي فيه. فبعض الناس ممكن يقول لك إزاي ده مبتدع وهو بيموت كده تلاقيه بيضحك ومش عارف إيه. طب هذا تعليق يعني استطراد، الضحك عند الموت أو التكشير عند الموت أو السواد عند الموت أو بياض الوجه عند الموت ليس دليلا على حسن وسوء خاتمة كما يفهم كثير من الناس، هذا جهل. لأن استنارة الوجه الابتسامة يسمى بوصف كاشف مش وصف مؤسس، افهم الكلام ده كويس، فرق بين الوصف الكاشف وفرق بين الوصف المؤسس. الوصف الكاشف إنما يكون تابعا للوصف المؤسس ليس أصلا. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن هذا الدين جاء غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قالوا من الغرباء يا رسول الله؟ قال هم قوم قليلون صالحون بين قوم مفسدون كثيرون من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. الغرباء النبي عليه الصلاة والسلام نعتهم وصفهم بوصف قوم قليلون. فيجي التكفيرين يقول لك طب ما احنا قليلون، يجي يقول لك حزب فلان طب ما احنا قليلون، يجي يقول لك جماعة فلان طب ما احنا قليلون، يبقى احنا المقصودين بايه؟ بالحديث. وده يقول لك ده احنا المقصودين بالحديث، وده يقول لك ما احنا المقصودين بالحديث. صحيح ولا لا؟ لكن افهم الكلام ده، لما النبي عليه الصلاة والسلام قال قوم قليلون صالحون، اولا وضع النبي عليه الصلاة والسلام صفتين، صفة مؤسسة وصفة كاشفة. قال قوم صالحون، دي صفة مؤسسة يعني متبعون للكتاب والسنة، ده الصفة الأساسية. خلاص كده. قليلون دي صفة كاشفة، قد توجد وقد لا توجد، يعني قد يكون كثيرون جدا، يعني في عهد الصحابة وبعض الصحابة والتابعون مين اللي كان يملك الأرض كلها؟ ما المسلمون. صحيح ولا لا؟ كنا نملك الأرض جميعا. طب احنا ما كنا ما لا ينطبق فيهم الحديث؟ لا ينطبق الحديث، لكن كانوا صالحون متبعون الكتاب والسنة، واضح، لكن كانوا كثيرون. فالكثرة وصف ايه؟ أو القلة وصف كاشف، قد يوجد وقد لا يوجد، لكن إذا وجد فإنما يزيد الوصف المؤسس تأكيدا، وإن لم يوجد لا يضيع الوصف المؤسس. يعني ممكن يكون كثرة جدا مش قلة، لا يؤثر في أنهم غرباء. مفهوم هذا الكلام؟ لا يؤسس في أنهم ايه؟ لا يؤثر في أنهم غرباء. واضح؟ يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الخوارج ووصفهم بأوصاف، فقال عليه الصلاة والسلام يقول سيماهم، كما في صحيح مسلم، يعني علامتهم سيماهم التحليق. التحليق يعني ايه؟ بيحلقوا رؤوسهم على طول، خلاص، التحليق غير التقصير، يعني شيلنا كده بالموس. فيجي الخوارج اللي عندنا في زماننا يقول لك اهو النبي عليه الصلاه والسلام بيقول سيماهم التحليق، واحنا مش حالقين خالص، شعرنا قد كده، شبهه كبيره، يبقى احنا مش خوارج. ما بيقول لك سيماهم التحليق، فبتقول له سيماهم التحليق ده مش وصف مؤسس، ده وصف كاشف، لان الوصف المؤسس التكفير والخروج، ده اصل، ده وصف اساسي. خلاص، ممكن يكون تكفير وخروج وشعره قد كده، ما يهمنيش شعره كبير شعره صغير، ده وصف كاشف. لكن اذا مع الخروج والتكفير كانوا محلقين الرؤوس، هذا يزيد الوصف التاسيسي تاكيدا. لكن ان لم يوجد الشعر ده مثلا، وكان شعورهم مثلا طويله، خلاص هذا لا يؤثر في ايه؟ لا يؤثر في الوصف. ليه؟ لان التحليق ده وصف ايه؟ كاشف، مش وصف مؤسس. مفهوم هذا الكلام؟ الوصف المؤسس هو الوصف الملازم، الوصف الايه؟ الملازم، لا ينفك عن صاحبه. خلاص. هذا الوصف الكاشف، قد يوجد وقد لا يوجد. مفهوم الكلام؟ قد يوجد وقد لا يوجد، زي ما ذكرت لك كده، الخوارج تكفير وخروج، ده اسم وصف ايه؟ مؤسس. وجد الخروج خوارج، وجد التكفير خوارج، وجد الاثنين خوارج، وجدت واحده خوارج. خلاص كده. ده اسم وصف ايه؟ مؤسس، لا ينفك عن صاحبه الا ان يرجع الى السنه. فوجد مع التكفير والخروج انهم سيماهم التحليق، بيحلقوا على طول، ده اسم وصف ايه؟ كاشف. فهذا الوصف الكاشف زاد الوصف التاسيسي تاكيدا. طب ان لم يوجد تحليق الشعر وكان شعرهم مثلا طويل، لا يؤثر في انهم خوارج. ليه؟ لان لهم صفات مؤسسه. واضح الكلام؟ فكمثل الغرباء قليلون، قليلون صفه كاشفة مش مؤسسة. أما الصلاح اتباع الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والولاء والبراء على الإسلام والولاء والبراء على السنة، هذا وصف إيه؟ مؤسس. كسروا بقى البلد كلها خير، قلوا بقى واحد فقط في البلد كلها، هذا لا يضر الإيه؟ أنه غريب. مفهوم هذا؟ ليه؟ لأنه وصف إيه؟ كاشف. كذلك بياض الوجه، ابتسامة الوجه، سواد الوجه، كآبة الوجه عند الموت، وصف كاشف مش مؤسس. الوصف المؤسس اتباعه، هل الرجل كان متبع للكتاب والسنة وما كان عليه إجماع الصحابة، واضح، يناضل عن دينه، يناضل عن السنة، يعلم ويربي ويتعلم ويبعد عن المعاصي و إلى آخره، هذا وصف إيه؟ مؤسس. جي عند الموت، الله عز وجل أعطى الشيطان قدرات، قد يخيل للناس أمام الحاضرين أن وجهه أسود، صحيح ولا لا؟ حتى يغر الحاضرين، فلو كان فلان هذا على الحق لما كان اسود وجهه، فتنحرف أنت وتضل، مع إن الذي مات كان على الحق الصرف، فضلك أنت بجهله، بجهل هذا الذي استجاب للشيطان، ضل. يقول لك يبقى الحق مع الناس التانية بقى، ليه؟ يقول لك أنا شفت وشه أسود ومش عارف، وعمال يعيط وينزل دم من عينه ومن مناخيره ومن إيده، كلام ده. فالشيطان قد يخيل لك هذا، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فإذا كان خيل لموسى، واضح، من سحرهم أنها تسعى، فيخيل لك من باب أولى. وهذا يسمى بسحر التخييل، أي أن الحقيقة موجودة ولكنه يخيل في الأعين، يعني الميكروفون هذا هو ميكروفون، لكن يخيل لك أنه عصا فتراه عصا، لكنه لا يستطيع أن يغير في حقيقة الميكروفون. فالساحر يخيل العين، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يخيل إليه، مفهوم هذا الكلام؟ فالشيطان يخيل لك هذا، فيقول لك انظر فلان وجهه الأسود والكئيب، مع أن فلان كان على اتباع الصرف، مفهوم هذا الكلام؟ فهذه المسألة إنما تكون من إيه؟ تكون من الشيطان يخيل إليك. وقد يأتي مثلا لكافر، ما كافر مش مبتدع كمان، ممكن يخليه يبتسم وقاعد يضحك كده وش ما شاء الله منور ومش عارف إيه، فالشيطان يقول لك أنظر، شايف الوجه المستنير، شايف اللي مش عارف الابتسامة، مع أنه كان على الضلال المحض وعلى الكفر المحض، فيغتر الجاهل بإيه؟ بهذا. لكن إذا وجدت الابتسامة وبياض الوجه وكل هذه الأمور مع اتباعه للكتاب والسنة، فتسمى هذا وصف إيه؟ كاشف. قد توجد وقد لا توجد، مفهوم هذا؟ وضلال الرجل الذي مات على بدعته إلى آخره إنما يكون على ضلال، لأن الحكم ليس بابتسامة أو بوجه، إنما الحكم به باتباع الرجل واستقامة الرجل. فافهم هذا جيد، واضح؟ نعم. المصلي وهو ساجد يدل على صباح ولا على الايه؟ المصلي وهو ساجد مش اعلم، هو مات فعلا، مات وهو ساجد، لكن انتبه، ذكرنا قبل ذلك لو انك تنتبه ان المبتدع، أن أهل السنة يعتقدون أنه المبتدع بدعة مفسقة، فعل معصية وفعل كبيرة لكنه ليس بكافر، واضح؟ ففيه طاعة وفيه معصية وفيه إيمان وفيه فسق، واضح الكلام ولا لا؟ فيه إيمان وفيه فسق، فقد يفعل له شيئا ما بالإيمان الذي عنده، ولكن هذا لا يؤدي إلى أننا نحكم عليه بأنه من أهل السنة، ده أول. الأمر الثاني، قد تحسن خاتمة رجل مبتدع، لأن حسن الخاتمة هذا من عند الله عز وجل، قد يغفر له، فالمغفرة والعذاب هذا أمر بيد الله عز وجل، لكن الحكم على ظاهر الناس هذا إنما يكون باتباع السنة أو بمخالفة السنة. شوف الذهبي بيقول إيه؟ بيقول وإن لنجرح رجالا لعلهم حطوا رحالهم في الجنة الآن. مسألة أن يخش الجنة يخرج من هذه ليست لنا، كما قال عمر أيها الناس أما إن الوحي قد انقطع فلا نؤاخذكم إلا بما ظهر لنا منكم. واضح الكلام؟ كان مش عارف متأولا كان إلى آخره. المهم بدأ لي منه هذه المخالفة فينبغي الرد عليها، مفهوم هذا؟ ولعل هذا عند الموت حط رحله في الجنة، يفعل الله ما يشاء، إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، مفهوم هذا الكلام؟ لذلك ابن تيمية، وهذه شبهة كبيرة جدا وأنا كنت أعد لها محاضرة، فرق بين عدالة الرجل، واضح، وفرق بين مخالفته. يعني قد يكون الرجل مخالفا، خالف السنة في ما شيء ما، ولكنه ظن أن هذا هو الإيه؟ الحق في هذه المسألة، وهو عدل وعند الله من أولياء الصالحين، لا يمنع هذا ردي عليه، لا يمنع هذا إيه؟ ردي عليه. واضح الكلام؟ أمره إلى الله عز وجل، لكن المخالفة التي وقعت أمامي هي التي بدت، فعلي أن أجيب عليها أو أرد عليها، فيحكم على صاحبها إما بالسنة وإما بالبدعة. أما فلان مات على كذا مات على كذا، هذه ليست لنا، لعله تاب في آخر الأمر من كذا وكذا وكذا فوفقه الله لتوبة ما، واضح، فأماته على شيء ما، هذا ليس لنا. مفهوم هذا الكلام؟ طيب نقف هنا إن شاء الله.